نكتب مع بعض how to read an X-ray. ازاي هنقرا X-ray؟ اول ما بص على X-ray يا جماعة، واحد بلين اور كونتراست، نشوف اذا كان ده بلين او كونتراست. اثنين البوزيشن انترو بوستيريور ولا بوسترو انتيريور ولا لاترال. ثلاثة بري اوبراتيف ولا انترا اوبراتيف ولا بوست اوبراتيف. اول حاجه بلين اور كونتراست، ادي واحد. خلاص نمره اثنين البوزيشن انترو بوستيريور ولا بوستريو انتيريور، طبعا بوستريو انتيريور دي مش موجوده غير في الشيست بس، او لاترال. ثلاثه بري اوبرتيف او انترا اوبرتيف ولا بوست اوبرتيف. كل الاكس راي اللي علينا بري اوبرتيف ما عدا الاورثوبيديك اللي ممكن نشوف بوست اوبرتيف والتي تيوب كولانجيوغرافي. كولانجيوغرافي والاورثوبيديك براكتس. نمرة أربعة الـ age of the patient. age of the patient from الـ epiphyseal union. أمثلة clavicle union بتاعها عن سن 20 سنة. head of humerus 20 سنة. بقيت من upper limb 18 سنة. يعني كلافيكل وهيومرس 20، الباقي 18ات. اللور ليمب الاسيتابيولم ستاشر سنة الاسيتابيولم، هم عبارة عن 3 بونز عاملة زي حرف الواي. لو حصل كومبليت يونيون فيها يبقى ده فوق 16، ما حصلش يونيون يبقى قبل 16. بقيت اللور ليمب 19 سنة. يبقى ايج اوف ذا بيشنت. نيجي بعد كده الدايفراجم. عينك بتروح ناحية الدايفراجم. يعني لو كان الاكسبوجر بوزيشن ابدومين او شيست بنبص على الدايفراجم عشان فوقيها في ايه وتحتيها في ايه. الدايفراجم ده لاند مارك مهم قوي بالنسبه لي. نكست بعد كده الدايجنوزس. اخيرا السكيلتون. السكيلتون حاجة بسيطة جدا، مثلا السباين. السيرفايكال فيرتبري بنلاقي ترانسفيرس بروسس بتاعتها ستريت. الثوراسيك الاقي الترانسفيرس براس بتاعتنا اب. ده عشان اوجد حاجه اسمها السيرفايكال ريب. اعرف ازاي ان في سيرفايكال ريب؟ لما الاقي انه في ريب موجود طالع من السي 7. طب عرفت ده السي 7 ازاي؟ اعدها. اعدهم ازاي؟ ابن صورت لك حته صغيره يبقى اعرفها زي انا في السيرفايكال ريجن ولا الثوراسيك ريجن. يعني الثوراسيك دايما تلاقيها فوق، السيرفايكال تلاقيها ايه؟ ستريت. ما تنساش ممكن اجيب لك اشعه وتلاقي فيها سمثينج ان ذا بون. يعني انت شايف كونتراست فرحان بيها قوي، بس انت من واجبك برضه تبص على البون بسرعه عشان تنهي هل هناك فراكتشرز؟ هل هناك بون تشومرز؟ هل هناك ديسلوكيشن بجانب هذا او نوت؟ يبقى انك تعمل كده الاكس راي ان جنرال. هنعمل النهارده زي ما قلنا الاسوفجس والاسبوك. خدنا الاوبراتيف، خدنا الجاستريكتوميز، خدنا الجاستروستومي، خدنا الاسكلينكتومي. جايب لكم انا ورق هنا يا جماعه، ورق ده الاسئله. يعني تيجي تراجع ما تراجعش، انا بقول لك راجع الاسوفجس والاستومك وفرط الهايبرتنشن. ما تقعدش تراجع كده صفحه واحد وصفحه اثنين وصفحه ثلاثه وتقعد تسمع لنفسك الكلام ده في اول السنه. اخر السنه بنراجع على ايه؟ اسئله. وفي الاخر خالص هنخش جوه هذه الاسئله وناخد بعض الاسئله زي ما بنقول عليها تنشينات. هي مش تنشينات، هي عباره عن باي اكسبيرينس. بقول الاسئله دي مهمه قوي السنه دي. هنلاقي في الاسوفجس مرت علينا موضوع اسمه كوروزن ستريكتشر اسوفجس. سؤال نزل رتب. وفي سؤال نزل اسمه ديفاين ديسفيجيا لوزوريا. وسبق قلت لكم كلمه لوزوس معناها جست اوف نيتشر، حاجه طبيعيه، بمعنى ديسفيجيا. ما تنسوش يا جماعه ان انا من الصبح فدائما تركزوا عشان بعد شويه ايه بالراحه. وعيد تاني، انا مش لسه بتعلم ادرس ازاي عشان واحد يقول ايه بالراحه عليا. لا ركز انت خلاص، مش عيد تاني. ديسفيجيا لوزوريا عايز اقول لك كونجينيتال ديسفيجيا، لكن احنا اتبرمجنا كده كونجينيتال يبقى اكبرز مش شرط، عشان يسموها ديسفيجيا لوزوريا. يعني سبب الديسفيجيا حاجة من الطبيعة، حاجة طبيعية، حاجة كونجنتا لكن ظهرت بعدين. أو الفاسكولار ديسفيجيا. وسبق لما اتكلمنا قلنا ده عبارة عن ابنورمال فاسلز، ارش اوف ذا اورتا أو السبكلينيان اللي عمل ضغط على الاسوفجس. عشان كده لما ايه ديفاين ديسفيجيا لوزوريا. شو ديفاين يعني ديسفيجيا لوزوريا؟ سؤال رتم. نزل سؤال اسوفاجيال هايتس هيرنيا. وكلمه اسوفاجيال هايتس هيرنيا، هايتس هيرنيا معناها ايه؟ هيرنيشن اوف ذا ستومك او بارت اوف ذا ستومك ثرو الديافراجم. وفي نوعين منهم، في الكونجينيتال وفي الاكوايرد. والكونجينيتال شورت اسوفيكس. يبقى ممكن انت تبص فيها كده وتروح داخل على الهايتس هيرنيا وتنسى تكتب لي كونجينيتال شورت اسوفجس. طبعا طبعا ما اجاوب عنك زي ما هو. انواع الهايتس هيرنيا في سلايدنج هايتس هيرنيا، في رولينج هايتس هيرنيا، في ميكس هايتس هيرنيا. والسلايدنج هايتس هيرنيا اللي هي بتبريزنت باي جورج. يبقى هتكلم على الريفلكس سوفاجايتس بالفريم بتاعه. شورت كونجيتال شورت اسوفجس. بس هي في دكات طالب كتبها وطالب ما كتبهاش. قال لي اسوفجايتا سهل. سؤال انيميريت ذا باثولوجيكال تايبس اوف كونجينيتال اتريزيا اوف ذا اسوفجس. كونجينيتال اتريزيا اوف ذا اسوفجس. اتريزيا اوف ذا اسوفجس ادي التراكية، ادي الاسوفجس، ادي الاستومك. ايه اللي حصل بقى كونجينيتال اتريزيا؟ ان حته اتريتيك يعني حته ما كونتش فيلير ان هي يحصل فيها ريكاناليزيشن. الكومنست 85% من هذه الاتريزيا انتهت فوق بلايند والباوتش اللي تحت اتفتح في التراكيه، عشان كده سميناها تراكيو السوفاجيال فيستولا او اسم الشهرة طف. في other types of atresia. ادي نوع. وادي نوع. وادي نوع. كل دول لا يمثلوا ال 15%. And this problem هيشتكي منها الأم إن الطفل لما اتولد ريجرجيتيت كل حاجة ياخدها، بدأوا في الأول يدوا شوية جلوكوز أول ما اتولد رجعهم، جابت رضاعة ورجعهم. نمرة اثنين باورينج سلايفا، عمال يراجع لدكتور طول الوقت، مع الرئه دي دخلت جوه تراكيه وحصل له قاف بيله ازمات كحه جامده جدا، وبالرغم ما فيش حاجه دخلت جوه بطنه عنده ابدومينال ديستنشن. ونحط كده كده زي الطبله من الهواء اللي دخل هنا. والتريتمنت از ارجنت، لازم اي ديسكونكت هذه الفيستولا واعمل اند تو اند اناستروزس. هو جاب لك انيميريت باثولوجيكال تايبس of congenital atresia of the esophagus. اهو enumerate، هو عايز enumeration بس. وبعدين قال لك give a short account on etiology, pathology, diagnosis, treatment of achalasia of the esophagus. One of the most important subjects وهي الاكاليزيا. اتكلم عن كل حاجه. ده سؤال ستريت فورورد. Etiology of achalasia, the proper etiology is unknown. However, serious اتحطت. ناس قالت vitamin B deficiency، ناس قالت psychological، ناس قالت degeneration بيحصل لل parasympathetic plexus. الباثولوجي قلنا ان هو لو تتذكروا او رجعتوا ان بتبدا by dilatation of the proximal esophagus، ثم كل الاسوفاجس وتنتهي في الاخر The non-contractile, hugely dilated esophagus, that the level of the diaphragm, like a pulp beak, وسموها cardio spasm. يجي يشرب ميه ما بتعديش الميه، فبتقف. تعمل some sort of fluid level. لكن البولس المفروض تعدي عشان عنده dissociation of fluids and not to solids. Later on لما حصل الانفكشن بقت fibrosis بقى solids and fluids. How to diagnose clinical picture وinvestigation. والinvestigation زي باريوم اللي هشوفها دلوقتي وزي الاندوسكوبي وزي المانومتري واشوف انا ان failure of relaxation of the cardia. التريتمنت اوف اكاليزيا مينلي سيرجري، ولكن في النظري بقول في كونسرفاتيف اب تو سايكوثيرابي. ممكن اعمل فورسبل دايلاتيشن، ممكن اعمل سيرجري، والسيرجري اسمه ايه؟ هيلر السفالو كارديو مايوتيك. نزل سؤال ديسكاس جولد جاستروسفاجيال ريفلكس ديزيزز، مكتوبة عندكم بالتفصيل. بدأتها في الأول بتكلم على الفيسيولوجي أو ذا السيركس، ثم كلمت على هل هناك ريفلكس ولا مفيش ريفلكس، زي ما موجودة في النوتس بتاعتنا. لو أنت كنت بتقرا من نوتس بره النوتس بتاعتي فلازم تعرف. هنتكلم الأول على الفيسيولوجي أو ذا لور السوفاجيال سفينكتر. يليها إيه هو الفاكتورز الفيسيولوجيك فاكتورز بريفنتينج ذا ريفلكس؟ يليها هل الانسان بيحصل له ريفلكس ولا لا، ولا ممكن يحصل ريفلكس قط 20 دقيقه في اليوم ما بتحسش بيه ليه؟ نتيجه السلايفا اللي بتبلعها والبريستالسيس. ثم اتكلمنا على ايه الكوز اوف جورت وقسمناها الى برايمري وسيجنري. برايمري خلل موجود انكمتس موجوده، ودي اللي اسمها هايتس هيرنيا سلايدنج هايتس هيرنيا. او سيجنري زي الكوليسترول زي البايروسفاز زي البايروس اوبستراكشن حاجه مقفوله من البايروس وبالتالي بدا يفطش فوق. بعدين اتكلمنا على كلينيكال بريكتشر اشهرهم الهارت بيرن ريليتد لي بوزيشن. اجي بوطي كده اجيب حاجه من الارض او بربط الحذاء اروح يحصل لي هذا الريفلكس. اكلت دخل اتعشى بعد العشاء ده انام حصل لي ريفلكس يبقى ميت البوستشر مش عارف ينام. عكس البيبتيك ألسر اللي هو لما اتعشى اتقفل البايلوراس وقدر ينام ما صحاش بعد ثلاث ساعات لما البايلوراس حط عينه والابس قال عدى. والتريتمنت اوف جورت سيرجيكال يختلف عن البيبتيك ألسر. البيبتيك ألسر يا سيدي خليه فور ايفر. الجورد قالوا جرب 6 مانس من العلاج ما جابش نتيجه، هنا ممكن اعمل سيرجري. خصوصا لو كان مع هذا الجورد جول بلادر ديزيز، بدل داخل تشيل بالمره الجول بلادر تشيل بالمره مين؟ او عالجي الجورد. الجورد بتتعالج عن طريق حاجه اسمها نيسن فاندو بلايكيشن او بيلسي مارك 4. طبعا ممكن تعمل بعمليه ممكن تعمل باللابروسكوب. سؤال ثاني اللي هو انفستيجيشن اند تريتمنت اوف بليدنج كرونيك ديفينال ألسر. قلت لكم ما اهميه هذا البليدنج very very very important. discuss acute perforation of general ulcer or peritonitis. mention the complication of chronic duodenal ulcer. هنتكلم عن complication من حيث bleeding من حيث perforation من حيث بلاك obstruction مش هنجيب سيرة مين المالينس. اتك اللي هنا بقى بص هو قالك mention complication of chronic duodenal ulcer. لما حد يقول لي complication of لازم اتكلم عن complication of the treatment of the treatment بإيجاز. يعني دائما لما نيجي نعرض سؤالنا في اسئله ستريت فورورد جورد خلاص جورد او نزل سؤال مثلا زي قال لك ايه بص etiology pathology diagnosis treatment of achalasia ما بتوش في مدورات. مش هو اداك اربعه ايتم هتكتب كل ايتم في وسط الصفحه وتحتيها عشان كل ايتم من دول عليها نمره. في ساعات ينزل لك السؤال يقول لك ايه؟ يقول لك كلينيكال بيكتشر انفستيجيشن مانجمنت. طب ما هو كلمه مانجمنت مينز دايجنوزس والدايجنوز معناها كلينيكال بيكتشر انفستيجيشن ديفرنشال دايجنوزس ثم تريتمنت. وتريتمنت اوف ذا كيس وتريتمنت اوف ذا كومبليكيشن. وهنا هضيف لها كمان كومبليكيشن. هلا ده قال لك كلينيكال بيكتشر انفستيجيشن ومانجمنت. هكتب في وسط السطر كلينيكال بيكتشر الى انكلودينج التايب اوف بيشنت انكلودينج السيمبتومز السايتس الديفرنشال دايجنوسيس. وهنا ادي الانفستيجيشن. شو قال لك انفستيجيشن؟ هيبقى كلينيكال انفستيجيشن سبيشال انفستيجيشن. هي بيها هعيد تاني كلينيكال ما انت لسه قايلها يا سيدي وقلت لك هتعيدها وانا قلت لك تعيدها ما انت كتبت كلينيكال خلاص. ما انا بقرا السؤال وماشي معاك وما تقوليش سي اباف وسي بي فور وسي الصفحه الثانيه الكلام ده ما عملناش في الورقه خالص. هو حط لك ايتم احترم الايتم. لما تيجي عند المانجر لا ما هو هعيدها له ثاني. هو عايز يعرف انت طالب انت لسه صغير عايز اعرف انت فاهم يعني ايه مانجمنت. ده بس دي عليها نمره. اتفقنا؟ كل ايتم مكتوب هنحترمه. مانجمنت هتقول لي دايجنوز سكرينج بيكتشر انت سيب رغم انت قايلها قبل كده. دي فريج روز برغم كده بينا يا جماعة احترم كل ايدي بالسؤال. انا قلت ايه ده بقى؟ لما انت كتبت فيها بيكتشر فوق وشرحتيها هاتي فيها بيكتشر عيها تاني؟ انا مش دكتور. دكتور هو اللي يقرا السؤال. اللي يقرا السؤال بس لا تستفز لا تستفز الدكتور. خلي بالك. يعني ما فيش انا اقول له شوف طالب بيكتب ايه وعايز يكتب ايه اوكي خلاص عادتك مع ان ما اعرفكيش بس عادت الورقه. لا لا خلاص خليها لوجيك. كتبتها مره خلاص ما كتبتهاش تاني. ساعات مثلا بيجيك سؤال يقول ايه باثولوجي وانفستيجيشن بتشوفها مثلا وفي الباثولوجي سايت ونقطع البيكتشر ومايكروسكوب بيكتشر وفي الانفستيجيشن بي بايوبسي خلاص كتبت بايوبسي والسلام عليكم. في ساعات انزل لك سؤال اقول لك انفستيجيت كانسر ستومك فتقولي في الانفستيجيشن كلينيكال انفستيجيشن والديفرنشال دايجنوزس والسبيشال في السبيشال تقول البايوبسي هكتب جوه البايوبسي الباثولوجي. لكن لو قال لي السؤال باثولوجي ما انا كتبته خلاص اعيده تاني تحت ليه؟ يبقى ده تكرار وده مش مطلوب. فانا عايز بقى يا جماعه لما حد يقول لي كومبليكيشن اوف كرونيك جديد الالسر ببتدي كده مع الموضوع اقول له كومبليكيشن اوف كرونيك الالسر انكلودز واحد bleeding اثنين perforation ثلاثة obstruction أربعة complication of its treatment ايه post vagotomy syndromes B post gastrectomy syndromes باختصار شديد واخيرا complication of a medical treatment وcomplication of medical treatment اشهرهم مين complication of cyclin. انا لما عرضت له كده في الاول هو عايز ايه منك هو عايز دول هو عايز منك دول يا بكالوريوس عايز منك دول ليه دايما نقول لك الريت صعب جدا يجيب فيه الفول مارك ليه؟ مع ان كلكم بتتجاوبوا كويس طالع في الغالب النقطه اللي انت بتذاكر منها كويس قوي لانك انت مش قادر تفهم انا هجاوب ايه بالسؤال واكتبه ازاي؟ خلي بالك من الحته دي لو طولت عندي السؤال عرق سؤال عرق منك فده الاساس وده باختصار شديد مجرد ما اجي على بوست فاجوت بسيندروم واكتب ايه نقطتين كده مثلا اقول له ايه ديستنشن دايريا ارجع في نقطه ساشا غير لما اجي اقول لك ايه اكتبي لي عن البوست فاجوت بسيندروم بوست جاستريك بسيندروم زي مثلا الايرلي اند ليت بوست سيبر سيندروم كوما افر توب سيندروم كوما فيلير جاسترايتس كوما يبقى سطرين مع ان ممكن ينزل السؤال ده كامل اكتبه صفحتين فهمنا اكتب ايه وما اكتبش ايه ده اللي احنا بنعمله في المراجعه. اهو سؤال بوست جاستريكتومي كومبليكيشن. دي اسئله كلها نزلت. باثولوجي كلينيكال بيكتشر انفستيجيشن تريتمنت اوف كانسر ستومك. طيب هو عايز ايه من كلمه باثولوجي بقى؟ اكتبوا يا جماعه معايا لما ينزل سؤال عن الباثولوجي اوف كانسر باثولوجي اوف كانسر واحد ديفينيشن اثنين برضه بالنسبه يا جماعه الجداد يعني ايه ديفينيشن؟ يعني ولا كانسر استومك كانسر بريست كانسر كول كانسر مكاس كانسر ايه It is a primary malignant neoplasm arising from. عشان في عندنا حاجه اسمها secondary of the liver، وده عايز secondary of the bone. بقول that is a primary malignant neoplasm arising from the stomach. مثلا يبقى نمره واحد definition. نمره اثنين سايت. نمره ثلاثه make the eye pictures. نمرة أربعة microscopic picture. نمرة خمسة pathological staging. مرت علينا فين؟ بين قوسين. مرت علينا فين؟ واحد لينفومس هوجكن وكانسر كولون وكانسر بريست. وصلوش ريستيشن. بعد كده كومبليكيشن. بعد كده سبريد. اذا او سبريد قبل كومبليكيشن. المهم لما يجي لي سؤال باثولوجي بلاقي في النقطة دايما لما نيجي بنشرح او بنكتبها بنكتب ايه؟ سايت ميك ذا اي بيكتشر مايكروسوفت بيكتشر. ده عشان الشرح. لكن كلمة باثولوجي اتذكر سنة تالتة كان كل شيء في الكانسر ما عدا الكلينيكال بيكتشر والانفستيجيشن والتريتمنت اللي احنا بنعتبره دول الكلينيكال بارت. فالباثولوجي عشان ما تغلطوش وتكتبوا على ربع السؤال كتب كل حاجه ما عدا الكلينيكال بيكتشر والانفستيجيشن. فنزل لي سؤال قال لي ايه؟ قال لي باثولوجي كتبته له ثم كلينيكال بيكتشر. الكلينيكال بيكتشر دايما معناها ايه؟ اكتب ايه؟ اكتب تايب اوف في اي حاجه تايب اوف ذا بيشنت سيمبتومز ساينز كومبليكيشن. بنقراها عندنا وفي مصر بالذات مينلي ذا بيشنت بريزنت ويز كومبليكيشن. فازاي قال لي كلينيكال بيكتشر؟ اعتبرته دايما المدينة الفاضلة، العيان الفاضل، الدكتور الفاضل. مش ليه؟ complications are at the first presentation. What differential diagnosis? This is a clinical picture. لان انا لما اجي اشوف عيان انا ببص على العيان وابدا في دماغي differential diagnosis. ده clinical picture. investigation اكتب investigation. واحد كلينيكال انفستيجيشن. اللي هي كلينيكال انفستيجيشن بقى اللي فوق عندك اللي لسه قايلها لك ما قايلها لك دلوقتي بما فيهم ديفرنشال نوز كومبليكيشن. اتنين سبيشال انفستيجيشن. سبيشال انفستيجيشن حسب الموضوع. في التشومرز بقى كنا قسمناها الى ايه؟ ثلاث حاجات في التشومر بس. دايجنوزس الميتاستاتيك ورك اب وبروجنوستيك او التشومر ماركر. بصوا يا جماعه تريتمنت في اي موضوع. طبعا تريتمنت في الكانسر معروف اوبرابل وان اوبرابل. تريتمنت في اي موضوع تريتمنت اوف اي موضوع هتكتب كده في التريتمنت كويس. ايه بروفيلاكتيك؟ لو في موضوع فيه بروفيلاكسس هكتب. موضوع ما فيهوش بروفيلاكسس مش هكتب. في مواضيع عندنا الابسس كلها فيها بروفيلاكسس. عندنا موضوع الستومز كلها فيه بروفيلاكسس. موضوع ما فيهوش بروفيلاكسس مش هكتب بروفيلاكسس. بس مجرد ما اقول له بروفيلاكتيك ده معنى لان انت عندك ايه وزاره الصحه؟ وزاره الصحه دي عباره عن ايه؟ عباره عن طب وقائي وطب علاجي. يعني ازاي انسى النص الصحه؟ كل حاجه في الدنيا ليها وقايه. انا بقى كطالب ما عنديش مثلا المواضيع كلها فيها وقايه. كيوراتيف تريت اوف ذا سبجكت يعني تريت اوف ذا كونديشن و treatment of the complication. بين قوسين باختصار. باختصار انا مجرد بقول له ان ازاي عادي هيميل بكومبليكيشن وهعالج كومبليكيشن باختصار عشان ما يعرقش منك الموضوع. اه سؤال اهو. ها pathology, clinical picture and treatment of chronic pyloric obstruction. سؤال chronic pyloric obstruction. تلاحظوا في النوتس عندي بدأت بقول لك يعني ايه pyloric obstruction. Congenital, inflammatory, neoplastic, traumatic, miscellaneous. يبقى هو بيقول لك اتكلم بقى على pyloric obstruction. اتكلم على chronic pyloric obstruction. يبقى هتكلم انا على congenital pyloric stenosis. الشيبس كرونيك هايبرتروفيك بايلوريك ستينوزس. هتكلم على السيكاترايز كرونيك جودينال ألسر وهتكلم على الكانسر بايلوريس. هبدأ في الأول بقول له إن إيه هو كرونيك بايلوريك أوبستراكشن والأسباب ثم موضوع موضوع. بالنسبة للكريوس حلو قوي كده. نعم؟ الشيبس يس يس أكيوت إز كوروزيف. ده بالعكس ده انا اقول لك الواد اتولد وما رجعش يبقى عند ايه الاسبوع الثالث والرابع. This is not an acute. Acute معناها في acute insult. فهمنا الجواب ازاي؟ ممكن ازيدك السؤال pyloric obstruction in adult. اروح شايل ايه؟ الكونجيل. يس عزيزي. نعم؟ لا هي ممكن تتجاوب كده ممكن تتجاوب كده. يعني افضل يعني بالنسبه لكم انتوا تحت بعض. يعني ممكن يتجاوب كسؤال قدامي في بوست جراديوت بمله له بطريقه ثانيه خالص. طب ازاي؟ انا خوفي عليك انك تجاوبيه بالطريقه البوست جراديوت هيبقى معقد قوي. سؤال اهو برضه من الاسئله التجميعات. بصوا يا جماعه اللي بيقرا من نوتس ثانيه انا ما اعرفش النوتس بتقروا منها ايه، لكن عندنا عامل تجميعات في الاخر اكستريملي امبورتنت. في تجميعه عن البليدنج يا ابر جي اي دي بليدنج يا لور جي اي دي بليدنج. ده تاكد سؤال منهم لازم ينزل، ما نزلش ريتن هتتسال في الشفوي. في تجميعات للماسز اول اوفر ذا بودي بالنسبه للنك، بالنسبه للناين كوادرنس اوف ذا ابدومن، بالنسبه للاكزيلا، بالنسبه للكودا الفصة، في نورال ترانجل. مهمه جدا جدا لان السؤال الديفرنشال دايجنوز بينزل لنا سؤال. فانا مان اوف ذم جالك سؤال قال لك ايه بقى؟ كوزز كلينيكال بيكتشر انفستيجيشن اند تريتمنت اوف اكيوت هيماتيمسيس. عايز اقول لك ابر جي اي دي بليد. ببدا اقول له ايه هو الهيماتيمسيس؟ وايه الكوزس اوف هيماتيمسيس؟ وايه هي الميلانيمسيس؟ ميلينا ايمسيس اللي هو الكوفي جراوند القهوه الدم اللي بتاع كريبتيك ألسر. بقول له ان الكتب العالميه قالت ان الكومنست كوز هو الايروجن والبيبتيك ألسر 65% بيبتيك ألسر. الفيرسز 5% ولكن في مصر 50% الفيرسز والباقي كله بياخد 50%. ودائما التنافس بين الاثنين وهو البليدنج بيبتيك ألسر والبليدنج استروجين فيرسز. وبعدين هاو تو مانج، بدات لك قلت لك اولا نفرق بين الهيماتيمسيس والهيموبسيس ثم وي هاف تو انفستيجيت ذا كيس. افتر ريسسيتيشن واول انفستيجيشن هو مين؟ الاندوسكوبي. اذر انفستيجيشن انكلود ايه؟ الانجيوغرافي. البريم والراديوغرافي ما لهمش دور كبير قوي بالنسبه لنا. لان ممكن يقول لك في بيبتيك ألسر وفي فيرسز. مين اللي بيبليد؟ الله اعلم. ميزه الانجيوغرافي ان هو بجانب ان هو دايجنوستيك از ثيرابيوتيك. لكن لازم تعرف اختراع الفايبر اوبتيك المناظير الضوئيه كان عشان خاطر البليدنج. عايز حاجه تنجدني. انت تفتكر، عايز اقول لك حاجه دايما، يقول لك الطب في مصر مش قوي. ليه؟ بالرغم احسن ناس عندنا في مصر عشان الامرجنسي مش عشان الالكتف. الامرجنسي هو اللي يفرق بين انا احتاجك ايه يا دكتور غير عشان تنجدني. فانا بروح مستشفى وما فيهاش فيها كاجواليتي ولا ايمرجنسي ودي مش مستشفى كويسه طلع حتى فيها اكبر مين لان الالكتيف فاحنا هنا بقول لك ايه افتر ريسسيتيشن محتاج اندوسكوبي ابر جي اي تي اندوسكوبي هيقول لي ده فيرسس هخش على الفيرسس ولا ده بيبتيك ارسل هخش على الديمن اوف بيبتيك ارسل سؤال نزل كليكال بيكتشر اوف بيبتيك ارسل اند اتس انفستيجيشن سؤال فور وورد خالص مفهوش ولا ايه لف ولا دوران هتجاوب التايب اوف بيشنت اللي هو هيجرني انا بتكلم حسب النوتس عندي انا كاتب لك كده في جدول بقول لك تايب اوف ذا بيشنت من حيث الاي بي او جروب ومن حيث الشغل بتاعه ومن حيث الكونستيتيوشن بتاعه ومن حيث الهايبر اسيد كل ده مهم انا لما اجي اقعد ويجي لي واحد من السويت مش هفكر عنده بالهرزيزس اقول ده عنده الكحوليك سيروزس يجي واحد من الفلاحين مش هقول له ده الكحوليك هقول ده ايه بالهرزل سو ذا تايب اوف ذا بيشنت من المهم جدا تو جايد يو الى كتاب احنا نيجي في النوتس بنقسمها عشانك عشان تذاكرها طب ما فيش لوحدها سنتو لوحده سنتو لوحده تمام فهنا السؤال هنا كليك على بيشو فيتيك انسر هيبقى التايب اوف ذا بيشنت سيمتومز ساينز وكمان اور كومبليكيشن هنا هذكر كومبليكيشن بالتفصيل انيميريشن لكن من زين السؤال الكومبليكيشن انا هذكرها لك بالتفصيل ممل كمان السؤال بتاع complication of peptic ulcer اكتب معاك خلاص استومك ولا لا peptic ulcer لما ينزل لك complication of chronic urinary ulcer ما اذكرهاش فهمنا يا جماعه principles of the treatment of acute variceal bleeding في منتهى الاهميه هذا طلب منك principles هتسألني اكتب ايه اللي عندك في النوتس كل اللي تعرفه هو بالنسبه لي برنسبلز يبقى هنا بقول برنسبلز اوف تريتمنت اوف اكيوت بدايه من الريسسيتيشن وايه انواعها الارجنت اندوسكوبي اللي معاها بديله سكيلو ثيرابي وبديله البازو كونستريكتور وانواعه وهتكلم عن انواعها ثم البالون تامبونات اللي هنا هتدخل لي تشايلد كلاسيفيكيشن موديفايد تشايلد كلاسيفيكيشن اللي هكمل باي انذر ترايل اوف ري انجكشن ما جابتش نتيجه يبقى سيرجري ولما اتكلم على السيرجري عن تشايلد A وB وتشايلد C لما تيجي تقول لي هكتب ايه؟ هتكتب بتقول لي سبليكتيف فازولايجيشن هتقول لي يعني ايه سبليكتيف فازولايجيشن؟ وده برنسبل انا قلت لك بعمل ايه؟ مش ده اتس نوت اوبرتيف ديتيلز طب ده هو كتب ايه؟ اكيوت فاريسيال بليدنج خلصت اقول له بقى افتر ذا بليدنج هاز ستوبت هنعمل ايه؟ وقفت على التيم وقفت البليدنج خلاص انتهت علاقتي بيه ولا كمل؟ لما كمل اقول افتر ذا بليدنج هاز ستوبت هنشوف بقى اذا كان عنده versus grade 1 ولا 2 ولا 3 ولا 4 عنده hyperesis or not اذا كان هيحتاج liver transplantation or not يبقى لسه هنكتبها بس هكتبها بقى تفصيل ولا قليل قليل شوف السؤال جاي ازاي العنوان ياخد كل حاجه اتفقنا هلاحظ انا هنا ما جابش سؤال خالص عن الديسفيجيا ليه ايه المانع انه ينزل لي سؤال dysphagia enumerate the causes of dysphagia لما ينزل سؤال enumerate the cause of dysphagia هكتب كل موجوده في النوتس اسباب الدysphagia جدول في الاخر بيفرق بين اشهر اسباب الدysphagia نزل سؤال زي ما انا قريت نزل سؤال كده قال لك ايه define dysphagia لزومي ايه المانع السنه دي يروح منزل لي سؤال ايه مثلا ايه define tips transjugular intrahepatic porto systemic shunts define يعرفها يا زيرو اذا انا بصيت كده على الاسئله اللي قبل دي قفلت المقرر كله الاسوفاجس والاسوفاجيشن ملاحظ انه فوت ايه السؤال ممكن يبقى زي الديسفيجن سؤال مزايا التيبس. سؤال اخير بس دي هتخش في الاهل بسبلين، ممكن ننزل لك موضوع عن الكوزس اوف سبلينو مجالي. بس نعم تيبس يعني ايه تيبس؟ بقول له اولا ايه ترانس هيباتيك تروس جاجرال انترا هيباتيك بورسيكشنز. خلاص النقطه الثانيه ايه الانديكيشن بتاعتها؟ الانديكيشن بتاعتها لناس عندهم تشايلد سيل وبليدنج داز نوت ستوب، ده الانديكيشن بتاعتها. الحاجه الثالثه تبقى عندها ايه؟ لوكال انستيزيا جايدد باي مونيتور. يبقى ايه ديفاين يعني ايه تيبس؟ يعني كذا بتعمل في حالات ايه؟ كذا. اشهر ديزيز ايه بتاع ايه ديزيز؟ ها؟ يعني مثلا انا هاجي مثلا سيل هاجي اقول لك مثلا والله يعني ايه علامه المرسيدس؟ علامه بتدل على في عربيه مرسيدس. مش هتيجي تقول لي بقى ايه؟ وصناعتها فين؟ وماركتها ايه؟ مش هتيجي تقول لي ايه؟ شعب فلان وعمل شعب ايه؟ انا مالي القصص دي؟ يعني ده سالني ايه؟ خلي بالك حاول دايما تقول عايز ايه هو؟ قال لك ديفاين تيبس. التيبس هي كذا موجوده في اي موضوع؟ في موضوع where there is bleeding versus with child seed and after all the trials the bleeding persists. وعشان child seed اخترت له حاجه من local disease. مش هشرح الديزيز. مان هو الديزيز؟ نعم. نعم. الكانسر سيلز. كانسر تانك. مالينجا ديسفيجيا ايكوال كانسر سيلز. يعني ممكن تبتدي تقول لو ممكن تبتدي تقول ايه؟ ان مالينجا ديسفيجيا عباره عن inability to swallow in the presence of malignancy which includes الاورو اسفاجيال سايت. اورو اسفاجيال. خلاص؟ وهتكلم بقى على قال لك ايه باثولوجي مثلا؟ هنتكلم عن الباثولوجي بتاع كانسر السوفكس. عايز تحط كانسر تانك حط كانسر تانك، بس كده هتقول لك ايه؟ طب ليه ما نحطش كانسر فانكس؟ ليه ما نحطش المالينجنت ايبنس؟ ليه ما نحط؟ ما كلها بتعمل ديسفيجيا. ساليبري جلاندز بتعمل ديسفيجيا. ليمفوما بتعمل ديسفيجيا. فخلي بالك انت برضه طالب بكالوريوس، انا بديك سؤال هو ملفوف شويه بس مش عايزك تفتح فيه بقى. هتلاقي نفسك تخطي. اورو اسفاجيال مالينسي واروح بكلم على اورو 100% مش هسيبها كده، هقول لك اسكاس ولا بتاع. خلاص؟ برضه يا جماعه اخر حاجه قبل ما انسى الكانسر السوفس. كانسر السوفس بتتسال. كانسر السوفس ممكن ينزل لك ستريت فورورد وممكن ينزلها لك زي ايه؟ ديفرنشال دايجنوزس بتوين كارسينوما لور سيلت الصفقس اند اكاليسي. لما ينزل لك حاجه زي كده اكيد بقول لك اتكلم عن دي واتكلم عن دي من غير تريتمنت دي ولا غير دي. ما تقولش ايه ده قال لي يا ريت ديفرنشال دايجنوزس. طيب بتتكلم على دي اتكلم على دي. يعني مين هو اللي هو ايه اللي هو سيرد اسوفجس؟ از برايمري مالينجنت نيوبلاسم رايزنج فروم ذا اسوفجس بيكوز اوف الايديولوجي بتاعها ايه؟ ما هو ده تايب اوف ذا بيشنت. واحد بيقول له انت بتدخن؟ لا. بتشرب كذا؟ لا. ولا كذا؟ لا. ولا كذا؟ لا. فشكتني في كسر السوفجس. يا ده سؤال. يبقى تايب اوف ذا بيشنت وتايب اوف ذا بيشنت. قصدي كوز وكوز. كليكال بيكتشر كليكال بيكتشر. انفستيجيشن انفستيجيشن ما عدا مين؟ التريتمنت. طيب تعالى نشوف بقى السوكس الاكس راي. برضه لبس على راس يعني. الاسوكس از اتيوب 1 to 2 سنتيمتر وايت. اكتب اكتب ما حدش يبص لي كله يكتب. هتجيب فين الكلام ده؟ هتروح تجيب كتاب اشعه تلاقي تخن كده تقعد لغايه ما تخلصه يكون خلصت ماجستير. ما خد الكلمتين مني وخلاص. في ساعات اقول له انت ما بتكتبش غير موجود في النص، ما انا موجود في النص، العلم موجود في الكتب. يعني بنلخص، بنلخصك وقتك. يبقى is a tube 1 to 2 سنتيمتر وايد، اتساعها 1 الى 2 سنتي. النقطة الثانية in the midline of the thorax. Midline of the thorax. Part of it under the copula of the thorax. النقطة اللي بعديها no branch. ايه بقى ايه no branch دي؟ انا مش جايز ياخد السندكس راس كاوطة، مش جايز السندكس راس كاوطة، مش جايز اورتوجرام. يبقى انا شفت حاجة بيضة، ايه البيضة دي اللي ماشية؟ حاجة تيوب ابيض ارتري. لا ارتري branches. هذا ماشي في ميد لاين وجين وفي الثوركس وملوش برانشز، يبقى ده الثوركس. كويس. هنقرا ايه بقى هنا؟ ايه القرايه؟ ايه بقى اللي انت بتخش على اشعه في دماغك حاجات زي كريتيكال، بما في دماغي حاجات كريتيكال بتاع السنه. اقول النهارده جايبين لك مركوز فين؟ طب انت عارف مركوز فين؟ هديك بتشوفه. غير بقى كريتيكال بتاع اخر السنه خالص، وفي راجع جايب لك بقى يوصف حالات، لانك انت المفروض عندك ارضيه من الكلينيكال دي كذا، لا كذا بيقوم على سبيشال سيست، لا كذا من مذاكرتك. نفس القصه في الاكس راي، ايه اللي انت عندك في جعبتك عشان تقدر تشخص لي الاكس راي بتاعتك؟ تعال نقول كونجنتال يا ادلت. الكونجنتال ما فيش غير الطف دي، دي كونجنتال. يعني لما جيت مكانها سوليد عيل مولود ما فيش غير ده، عليك بس تقنع الممتحن بده. معناش يا بيه اورا اكس راي تنزل ام اس كيو، عليك تفهم ده عشان ترد على الام اس كيو. ده مش التشخيص بس، لو قدرت يا ستريكتشر يا فيلينج ديفكت، يا ستريكتشر يا فيلينج ديفكت. الستريكتشر حاجه من الثلاثة، يا كروزف ساعات اسميها بيناين ستريكتشر، يا كارديو سباس، يا مالينجنسي. افرق بينهم ازاي؟ الكروزف اسمها كروزف، ده از الونج ستريكتشر، long structure. الكارديو سباز below the diaphragm. المالignant structure هو irregular، فيديك shouldering والراتين. يبقى أنا عندي لما أخش على السابس يا كونجنيتال يا اما ادلت، الادلت يا ستريكتشر يا فيلينج ديفكت. الفيلينج ديفكت مالتيبل راوند فيلينج ديفكت اول اوفر ذا سولدرز، اللي هي ايه؟ فيرسز. يا اما الحاجه الثالثه اللي هي الجولد ايضا سيريا، اللي هي ترندلنبرج هنشربه حاجه، مريم نيام وترندلنبرج، فنلاقي ظهور مريم فوق القبل او دفرك. نعم versus multiple round feeling defect. الجود اللي هي رهيبه سيرنيا، ترندلنبرج هنلاقي رجوع البيريوم جوه للسوركس. باينة ولا لا؟ ممكن نقوم لها كرسي. بدأت أقول بلين ولا كونتراست، بلين ولا كونتراست، احفظ بلين أبيض وأسود، كونتراست يعني أبيض. فمن أول كده قلت إيه؟ ببان عليها كونتراست، بس كونتراست قد إيه كونتراست يعني؟ كونتراست يعني سمرة يشربها العيان، يا حطلها له كأنيما تدنها له كوليد دخلنا جوه ارتو حالنا. فانا مش شايف ان التشوب ديت كونتراست، هي التشوب دي راديو اوبيك داخله جوه حاجه خلاص. يبقى اول حاجه انا قلت عليها بلين وجود راديو اوبيك تشوب او كسر الواحد. يا ترى ده انكو بوستيريور ولا لاترال؟ حاجه عادي. انا باين قوي ان هو ايه، ان هو لسه في الجول الحجم بتاعه. شايف انا البرتيبري والسباينز اهي والريبز اهي، ودول اللي عامله كده الهيوبرس، ودي السكالب اهي خلاص، وادي الدفراجم اهو. يبقى ده الصوره لاترال للسوركس، وعشان كده ديت ما تضايقنيش فرفعها له كده. والسكال اهي، وادي البيز اوف سكال اهي، وادي المانجل. انا طبعا عارف عشان انا لسه ما لقيت دلوقتي قلت ده هتطلع طف، بس انا متوقع اسئله، ولو اورال هيقول لي اقنعني. فده از اليونيفورم لاترال فيو، دخلوا له راديو اوبيك سبسس من فوق من ناحيه راسه داخله، يبقى يا اما حطها له عن طريق بقه يا مناخيره. لو حطيت له عن طريق بقه اول ما تخش هيروح مرجع او طاردها. يعني لو فات من البلاطاين ريفلكس مش هيفرد من الفرنجيه ريفلكس. فدخلها له عن طريق مين؟ النوز. ماشي. زق دخلت جوه مين؟ هتقول لي يا تراكيه يا السوفجس. لو تراكيه كح وزرق يا مات يا شلتها له. يبقى ايه اللي هتخليها هذا التشوب اللي دخله من نوستر للزحله لجوه الاسوفجس؟ تمام؟ كويس. يبقى احنا عرفنا ان هو جوه الاسوفجس اهي. لو بصيت على دي تلاقيها ايه؟ اكنها نزلتها طلعت لفه. يعني يبدو انها لما دخلت جوه الاسوفجس جت عند حته مقفوله وراحت ايه؟ راجعه. ماشي معايا؟ حلو. نهايتها ايه؟ شايفين تحتيها في خط اسود؟ تحتيها اهو هقول في خط اسود واصل لغايه الدفراجم، صح يا جماعه ولا لا؟ الخط الاسود ده جاي من تحته ايه؟ مفضح شويه، مظبوط؟ كود بي تراكيه؟ استحاله، تراكيه بتنتهي فوق. ايه اللي يوصل للكوبلا؟ الاستوما. يعني دي قصدك ان هي لما تدخل القسطره كده وراحت راجعه، ودي الهواء اللي دخل جوه الاسوفجس ومال الاستومك. يبقى لما اجي اقول لك هو دي فيستولا تقول لي اه، طب هي مش ممكن تبقى الاثنين مقفولين؟ اقول لك لا. امال الاسوفجس اللي تحت دي اتملت هواء من فين؟ يبقى لازم من الفيستولا. مفهوم؟ اقتنعنا بيها؟ القصه دي الولد ده على طول نديله له جلوكوز في الاول قبل ما تقوم من فوق. كل ما يدي كونجوز يرجع وبيريل وكحة مش عايز يبطل كحة من السبب الريق اللي عمال يخش على التراكية. شكوا صورة بطة عمالة تتفخ تتفخ زي البالونة. رحت أنا جايب قسطرة قسطرة رفيعة. لو دخلت على أي صيدلية قلت له اديني قسطرة. يقول لك عايزها مقاس كام؟ المقاسات بتقاس بالفرنش يونت. فرنش يونت. يا ريت تكتبها. العشرة مليمتر يعني سنتي تساوي 30 متر. يعني اقسم على 3 تديك بالسنتي. قول له عايز قسطرة 18 اف يبقى 6 ايه؟ ملي. عايز قسطرة 8 اف 9 اف 10 اف وهكذا. يبقى انت عرفت بالتحديد لما تقسم على 3 تديك كام بالملي. تمام؟ ودي قسطرة رفيعة، قسطرة رفيعة يعني حوالي 8 اف. خدتها ايه؟ 8 اف. اوسطها في البيودولي اهي ودخلتها له. حتى تلاحظوا انها هنا مطفشه صح. يبقى جبت الريدي اوبيك قسطره ازاي ديت جبتها الريدي اوبيك ازاي اوسطها في البيودول وحطيتها له فراحت واقفه وقفت. عرفت ان انا بتكلم على حاجه مقفوله قد حتى الاكس راي. فبالمره يعمل لي اكس راي بقى بالمره ونشوف هنا لو ايه؟ في حاجة بنلاحظها هنا يا جماعة. صورتين، في صورتين. ما أنا يا جماعة عندي الفيلم بتاعه. فيلم كويس. ليه أهدر؟ طب اروح اخد نص ونص يبقى بستفيد انا لما اجيب ايه؟ فيلمين اروح اعمله ايه؟ فيلم واحد بصورتين. يلا سهل؟ ده تشوف لا ترفيو عرفتها ازاي لا ترفيو؟ ما انا عندي تشوف اهي والفرتبرا اهي ودي حاجه قدام الفرتبرا حاجه قدام الفرتبرا انا مش لازم اكون هرطه فيلم بانشوس فيلم بانشوس يعني انا بفترض انك بنقعد نفكر. يبقى ده تشوب ابيض، هذا التشوب الابيض وهو صوره سيئه جدا هقراها برضه. يعني انا بدور هنا على الريبز يا دوبك اللي قدامي يمكن يشوف هنا فوق هنا الريبز. مش واضح. شفت الكوبله؟ ايوه الكوبله اهي. وهي الكوبله. يبقى انا فوق الكوبله هنا في السورس. اي صوره هقدر اقراها لو انا ماشي خطوه خطوه. لكن هواة الشكل ده ما ينفعش. هواة الشكل يقول لك اه دي عامله زي البالونه ودي عامله زي البيضه ودي عامله زي الفرخه ودي ما ينفعش دي عامله زي التعبانه ودي ده اسلوب انا ضده تماما. اقرب اشعه بهدوء مهما تكون الاشعه مش سيئه هقراها. قلنا تيوب فوق الكوبلا في السوركس يبقى السوركس 1 2 سم يعني يا دوبك اهي من 1 اثنين. يعني حسب البريستالسيس بتاعها وهي ممكن تبقى ديستندبل قد ايه؟ تقول مش جايز ديت باثولوجيكال دايلاتيشن يا سلام. صوره لنفس الشخص في نفس اللحظه مره كده ومره كده يبقى دي دايلاتيشن ازاي؟ دي دايلاتيشن ازاي؟ دايلاتيشن هتفضل دايلاتيشن مش هتفضل خدت لها 20 صوره. تلاحظ هنا فوق تحت فاضي، هنا تحت مليان فوق فاضي. انا عايز اوريك النورمال اللي قبل املى عينك بالنورمال قبل ما اخش على الباطولوجي. ده نورمال للسركس. عملها ليه؟ انا بقول لك على الاسئله الغلسه اللي بسالها. عملها ليه؟ سيبني فكرت في حاجه ربنا سترها ما بقاش عنده حاجه. يعني مش كل اكس راي وعلى فكره ده مره سنه من السنين ضربنا هوات هوات الفتاه دي. طلبه للاسف في ناس بتمشي ورا ناس اسلوب الفتاكه ينزل لك يا ابني قول دي كده ما جاش كده قول كذا قول دي كده مش كده. فراحوا منزلين نورمال ارتريوغرافي. اعتقد ان انا بشرح النظر مره في سنه او بتاعي نورمال ارتريوغرافي مع ان لا يوجد ارتريوغرافي في الدنيا نورمال لا يوجد. يعني يوم ما هطلب من واحد يعمل لي ارتريوغرافي لازم يكون في مصيبة، والمصيبة دي رست فين؟ وعايز اعمل ارتولوجي عشان اعرف ايه؟ الرنة. لكن انا ما جعلنا ارتولوجي بيبقى حوالي 10 او 12 اشعة بداية من اول اورطة لغاية صبع رجلكو الصغير. فانا ممكن فوق نوربك والباثولوجي موجود انفرابوبليتين عشان يبطل اي ارتولوجي از اسكيميا از رست فين؟ باي باس. فانا اهو قدامي دي واحد ممكن مش ده فيلينج ديفكت، بص على الورق دي على مش ده اللي تحت ده شولدرين، بص على اللي بعديه. اذا ذيس از نورمال السوكس نزل هنا فين؟ تحت الكوبل اوف ذا افاك. وقفنا عند ديز ما اقدرش اكمل الباقي، ده ده نورمال السوكس. دي بدي مين ولا نعم سؤال كويس قوي، بريمين ولا سوالو؟ طالما ما شفتش استومك يبقى بريم سوالو. ما هو الفرق بين سوالو ومين؟ الإيمانش. يعني لما تكون زي الميه لبن رد نزل تقيل عشان يدي فرصه يشرب الراجل كويس والفاي يقول له انا مكملها والله مش قادر يا دكتور والله اكملها. يعني هو مش بيشرب كده مش جاي كده يعني ايه طواعيا تقعد تحايله ساعة. طبعا لو ميه زي اللبن جري وراحت للسوكس بعدين اقعد نام قاعد لنفسك تعالى كده شويه والله يا شويه كده بعدين هروح على استخبى ورا الساتر الرصاص عشان اصوره. كل ده عايز انا ايمانش ينزل ببطء شديد. قلنا سواله للسوكس الميل هي الميه بينزل تصور لك الجودنا او ديستال ستومك والجودنا والدس. ده طبعا مش كونجنت ديت. انت شايف ان دي نازله كده بين بوينت. طب وايه رايك في اللي هنا دي؟ دي الكوبتر العقد نازله ما شاء الله والبريستاتسيس اهي عصرتها ودي اتدبخت. ده هنا هو ايه؟ طب ايه؟ نظر مرة. قال لي اشعاعات للنورمال سورس. ده نفس الشخص طبعا. فدي بصوا يا جماعه دي يعني بالظبط احنا ممكن قالها لك الاحسن. يعني دي وهي فوق لا سوري دي وهي دي دي هي دي وفارس اهو صح؟ يعني هو صور واحده جوه واحده تحت. ادي السوكس وايه ده بقى كله وايه ده بريستاسيس. هنقول ستريكشر. يا ترى بقى اي صوره تقول ستريكشر؟ از ات ريجولار ستريكشر؟ ده بالعكس انا شايفها انها جايه كده صحيح وبين ده كله يبقى ده حاجه لازم ايه يتكون من فوق لتحت. This is a corrosive structure. This is a corrosive structure. ها؟ طب يا رب ده سكال وعلى انا شايف انها دايليتد السوكس. وشوف بقى احنا خلاص شوف السوكس يا دوبك اوفر فينجر او بكتير قوي يعني تو فينجر على اصابع البنات يبقى دي دايليتد جامد صح؟ دايليتد جامد ونازله سموث تابرينج يبقى ايه؟ ها؟ يبقى ايه؟ كروزف رايك انت؟ اكاليزيا؟ طب قول بالظبط بالظبط. هنجي هنا بقى نشوف هواة الاشكال والبصه والغمزه هيقول لك دي اكاليزيا اهي الرسمه اهي فين الدفراج؟ ده اسمها خارج فاز هو الدفراج عند زوري. This is a benign structure. قد تكون كروزف مظبوط؟ يعني انا ما ببصش على الرسمه يا جماعه، انا باجي اقرا بقرا اقول ان هناك لونج ستريكشن ودايلاتيشن وسموث دايلاتيشن وسموث تابرنج بس مش بلود دافات يبقى دي بيناين ستريكشن ما فيش في مقارنه عندها غير الكروز ستريكشن. انا بشوف ده الفيلم الثاني يكون لسه في دايلر هذا الاولاني مش الثاني ما كانش ده الاكس راي بلين اكس راي ودخل على ده جايز قال لك ده فور بودي يبقى ده سام فليه على ارض ده قبل ده ها برافو عليك فيري جود فيري جود ذيس از ا ستريكتشر ذيس از دايلاتيشن سموث وات از ذا فريد ذيس از ا كوروزيف ستريكتشر ذيس از نايت ستريكتشر واحنا برضه اهي مش مكانها دايلاتيشن وهنا حتى مش باين ستريكشر عشان انا بقى اخش اقول لك ذكرت سباس صور كتيره للكوروزيف نعرف ايه الموضوع ده كوم يبقى انا عندي هنا شوف هيوج دايلاتيشن فالو بيك وادي كوبل اوف ذا فريم ثم ادي الاستومك وادي هنا ايه؟ املع عينيك بالنورمال استومك شو عامل ازاي؟ ده الرجاز اسمه الاستومك ده اللي هو الايه الخلاط اللي بيطحن الاكل فتلاقيها من جوه عظام سلاسل جبال عشان تطحن الاكل وراح ناس بالك على مين؟ على اللي هو الاند اوف استومك وبعدين الحته البالونه ديت اسمها فيرست انش اوف فيرست بارت of the duodenum او الجودينال كاب الحته العاليه قوي وبعدين ده المسؤول عن التست اللي عامله زي الريش فيرنال اسيرس يبقى ده هنا بقول عليها this is cardio spasm this is a cardio spasm نفس القصه هي ايه الفرق ودي برضه كارديو سباز بيوج دايلاتيشن وسموث تامبرنج لور اند تحت الدايفراج، ايه الفرق بين الصورة دي والصورة دي؟ ها؟ ايه الفرق بين الصورة دي والصورة دي؟ أنا أقول الصورة دي بلد الاستومك والإنتستين، الصورة دي ما بقتش فيها غير إيه؟ ده باريم مين؟ ده باريم الصواع. فنزل في عارف لما أجيب لك أنا صينية وأجيب لك مهدبية وأروح ألاقيها على الصينية تلاقيها ما تبنيهاش بسرعة. فالسوالو تنزل يا دوبك على الفندس ولسه بتنزل عكس الفيل اللي جري انت مش قلت لنا ان السوكس لازم يبان يصر مش قلت هذا الكلام اه طب ايه عملها هنا هبير يمين بيغمس لا هو راجل برضه دكتور دكتور الاشعه ده دكتور مش عارف فني فقال لك انا جايز لو اديت السوالو والسوالو بتقله يروح فتح الايه الكارديا عشان ده عنده ديسفيجن وفلويدز طب ما انا اديله ايه؟ الفلويدز والفلويدز هتبقى ريتند في الاستوكس وده تاكيد على انها ايه؟ ان في ديسفيجن في الفلويدز. لكن لا يمنع ان نقط كده تعدي. تمام؟ فده سوار وده كل اثنين كارديو سباس. صابعك الاثنين ورفعين عملت وكلمة رتل معناها ان في ستريكتشر ضيق جدا مسرسوب من الداي بينزل شوفوا ازاي صوابع الاثنين اهو ولسه السوبر على نظر الكانسر السابس. على نظر الكانسر السابس ده بقى اللي بوست جرادويت ده اجي اقول له تفتكر مين فيهم ان اوبرابل جس دي ولا دي؟ اقول له دي. ليه؟ اللي صار بس حسنا تعبه جدا صح؟ معوجة معوجة يعني انت بتتفرج ما تبقى من الصور بس لكن تشوف اخباره ايه؟ تشوف اخباري يعني خلط برا وده يمسك عوج من الصور بس غير هنا الصور بس ما زال ما نتينت يعني مش عليكم دي بس هي برضو بدأ موجودة واي نوع ان اجتهد بين قوي عندكم الريجلاريتي ولا لا؟ طب اصل في ماتش يا كتير قوي اتفضلت خلاص ما تبقى قاعد ليه ما تفرقش اديك سريه انا ممكن تغير كده غير كده ممكن اغير واحد لواحد واخد بالك واحد الى اثنين ممكن اصغرها لك خالص فخدعوك من قال من البيريا سوالو اي كان داجنوز ذيس از الاوسر ولا ميلسر ولا اوسر طبعا الاوسر ده سهل لكن تخدع تماما يعني هنا ده كاتب لي هنا دي من انسيرت هو ده هو كاتب لك على اشعه زي ما انسيرت ده هو مين هو خدها كده ديت باين عليها ايه لور سيرت ولا مين سيرت ولا مين دي ومين دي خدها كده زي ما خدها باخدها هنا كاتب لي مثلا طبعا اشعه دي اثرها علينا في الثمانينات كاتب هنا ايه اوبليك مش لاتر نيفر نيفر بالبيريم اقدر اعرف مين بيعرفها بقى الاندوسكوبي والاندوسكوبي ما يجيش يقول لي مين الولور والابر ما يقولش هتقول لي كم سم من الانسايزو عشان لما بسمع ساعات ناس كده ببقى عايز انا اجري ورا ده اقول له بتغرز غلط ليه وفي ناس انا عاجبوها طالما يو نيد براكتس سمثينج ما تدرسهاش لكن مين البوست دي مين السيرت دوت على اساس ايه بتقولها ما اشتغلهاش وما نعرفهاش احنا لا نعرف ولا نشتغل عمليه غير بناء على الاندوسكوبي اللي قال لي مين الانسايزر وبقى كام سنتي زي الريكتم ولنا كلام ما بشتغلش ريكتم بناء على اشعه الكولونوسكوبي بيقول لي وانا داخل على بعد كام من الانر فيرج بقيت عند 10 سنتي او 8 سنتي او 7 سنتي بناء عليها اقدر افتح فين افتح سوركس ولا افتح عبد الله السواسي يعني مثلا يعني افضل سير واقع خالص شوف فين ده فين ده وفين ده اول ما بصيت قلت ايه ده السوكس ده بقى باب ذا كوبل او ذا فريم ومفيش بقى برانشز وكلام زي ده وده حتى الريبز هنا باينه السوكس وستريكشر اهو الستريكشر اهو بعدين رجعت تاني قلت ايه ده لو الستريكشر ده فوق ليه مش بعديت وانا الراجل يعني مريحني ومديني صوره ثانيه لا يوجد ستريكشر الله ذا فيلينج ذا فاكتس يعني لما بتيجي هنا الحته دي الحته دي والحته دي بيديك احساس ان هي ايه؟ الريجلاريتيز صح؟ مظبوط؟ لان هنا هنا في فينز وهنا فينز وهنا فينز فده الفيلينج ديفكت فيلينج ديفكت اللي عندنا في المقرر هو ايه؟ الفيرسز والفيرسز تبان لي از مالتيبل سموث راوند فيلينج ديفكت اول اوفر ذا سيرفيس اول اوفر ذا سيرفيس اذا برضه خطا شائع جدا لما باجي اسال واحد ذا سايت اوف ذا فيرسز ذا سايت اوف اسفاجيال فيرسز وفجاه يقول لي لور سيرت ده لور سيرت معناه ايه؟ لما ارى ما اراش بدقه ما سمعش بدقة وما شافش اكس راي يكتمل المقرر بالاكس راي والاوبرا وانا شفتها عمر ما انساها هو اللور 5 سنتيمتر هو اللي بيبليد لكن الاسوفجس سوري الفيرسس هو اللور الاسوفجس مش هو بس معاني صورة هنا بعتبرها ضعف. اولا الاستمك ما يبانش الفانتس، واحنا وريناكم لما شرب البريامين جري على تحت، يبقى عشان اشوف الفانتس لازم اقلب العيان، يبقى ده ترند للبرج، ارجع البريام تاني فوق. امال ايه ده بقى؟ ده بريام لما شرب البريامين شويه نزل على الانتستين قبل ما اقلبه، انا شربته وبقلبه، شرب وواقف وجه هقلب، ولما قلبته كان في شويه عدت البوابه ما ترجعش تاني. هذا الفندس ايه رايك فيه؟ شوف ازاي دوريات فيها مليانه سموث راوند فيلينج افكتس، يبقى عنده فانديك فيرسس. يبقى الفيرسس مش موجوده بس في الاسوفجس، ده all over the surface and the fungus. لو في bleeding لو في bleeding في الاسوجين فيرسس احقنها او ربما مانتلايجيشن. لو في bleeding هنا احقنها ازاي؟ ما تتحقنش. امال ايه؟ سيليكون. خش بالمنظار وروح ايه؟ حائن سيليكون تيشو اديشن. حاجه اسمها ايه؟ بس باكري ليت او هيستيو اكريب مرت علينا في المقرر مرتين، مره مع الفانديك فيرسز ومره مع الفانديك فيرسز، ومره ثانيه لما جينا اتكلمنا على البليدنج بيبتيك ألسر. This is a contrast. معايا؟ لخبطت معايا، ايه ده بقى؟ بعدين شوية لقيت إن في كوبل أوف ذا فراجمنت. قلت كويس. يبقى دي ستومك. طب عرفت إزاي الستومك؟ يبقى لو قطعتها لك وخبيت لك دي وسبت لك بس دي. الروجوزيتس اللي نازلة دي. يبقى دينا عرفنا إن في ستومك. ايه المشروم ده؟ ده الجوديال كام؟ ايه الضيق ده؟ ده الفالور الكمان. عظيم. بدأنا نجمع شوية ايتمز. ليه فوق مليان؟ تحت مليان؟ في النص لا. ده ترند للبرج. ولما شفت الفندس يبقى ترند للبرج. اظن واضح بقى الفندس ده مكررة من الفندس ده. قد ايه ده سموس؟ قد ايه ده ايه؟ وعايزك انت تحفظ الصوره دي في دماغك، عشان في ساعات بيبقى في ناس عندهم حاجه اسمها هايبرتروفيك استايتس. هايبرتروفيك استايتس بتلاقي حتى مش سموس بغداد، هتلاقيه كورجيتد بس لا يلتقي بالمنظر ده. ده عامل زي المسنن زي المنشار. طيب إذا ده واحد شربوه بريم قلبوه ترند للبرج، لما اتقلب ادي الانتستن راح تطلع كده. فادي ادي شويه انتستن اتقلبت على الصومك، واظن باين قوي الشاطو بتاع الجيب برج. مظبوط؟ طب ايه بقى الفور ده فريك؟ هو قال المفروض لما يمه كده يطلع للسوكس الدايت يبقى ده حصل ايه؟ جولز. يا ترى ده مايلد ولا مودريت ولا سيفير؟ اشوف صور ثانيه واحده. يبقى عندي هنا برضه دي الاستومك اهي. ادي ايه؟ دي ده من كام؟ ادي الجودنا اهو. سكند بارت والسيرد بارت وادي بيت الانتستين. دي اكتر ولا دي اكتر؟ يبقى دي نقول عليها اكتر من دي. في برضه واحد سالني مره قال لي ليه كل الاستومك دي مليانه؟ وليه دي بس الفنص اللي مليان؟ بصوا يا جماعه الاشعات، مراكز الاشعه، مراكز الاشعه، في جهاز اشعه رخيص، في جهاز اشعه غالي، في في أجهزة أشعة، أجهزة أشعة عادية خالص ممكن تصل إلى 3.4 مليون، اللي أنا أقول عليها إيه؟ ديجيتال. يعني إيه ديجيتال؟ يعني مونيتور، يعني أنا بيشرب وطالع لي في الصورة في المونيتور، أقول له كويس كفاية أقول 90% أو أكثر من أجهزة الأشعة الموجودة مش غالية، مش مش مش مش الكمبيوترايزد بالبرق بالخبرة، بديله يشرب ميه. وانا اعرف غالي واحد، يعني انا اعرف الصور بتاعته دي قد ايه، قد الكف ولا قد الدراع، شربه. فرحت له يشربه، في واحد شرب كان الصور بتاعته صغيره فاتقالت زي الشخص ده ترند البرغر دلوقتي مليان على الاخر، شربت له يا دكتور انا مش قادر بقى خلاص. في واحد ممكن يكون ايه شرب جزء ومالت نص الاستومك، يو اندرستاند كده ولا كده، شفت الفندس اذا ترند البرك، اتفقنا عشان ما نلخبطش. طيب نبص على الصوره دي ونحكم عشان تقدر تعرف ايه انواع بقى الريفلكس. ده ترد الاستومك جوه، شفتيه ادي الكوب اهي، شفتيه انا عايزه ده كل ده قطعا عنده شورت الفندس ده قطعا، من كتر الريفلكس الريفلكس الريفلكس حصل له نوع من انواع الفايبروزيس. يبقى اقدر احكم خلاص حفظت، اقول دي حاجه مايلد، دي حاجه مودريت، دي حاجه ايه سيفير. دي واحد زي ده ما لجاش الى الميديكال تريتمنت، از امبوسيبل الجا الميديكال تريتمنت، هخش على السيرجري. ويوم ما تخش على السيرجري غالبا هتخش ترانس ثوراسيك. طيب هناخد كده بقى بعد ما خلصنا السوبرس هاخد كده كم مساله. ايه ده؟ كونتراست ولا بلين؟ لاترال ولا انتروسيلور؟ فين الكوبلا؟ وحتى شوف حلاوه الاكس راي ان الشادو اوف ديليفر باين، يعني لا دوز زياده ولا دوز اقل ولا حرق للفيلم. وده ايه ده؟ وده ايه ده؟ وده بقيت الناس اللي لسه ما بقتش. وايه ده بقى؟ ها؟ فين؟ فين؟ في الاستومك، الفندس، الفندق اير بار. معلش بقى خلاص اخر يوم وعاد النوم. بص خلي بالك باين الصوت اذا ليها وصلت للصوت يبقى كويس. هو قال عليها جاز وده حقيقي. البلين اكس راي او بعيد عن الكونتراست الاسود جاز. لو الاسود ده جوه دي يبقى في ديفكت، ها يبقى ده جاز بس هو في الكولون مش في الصوت. خلاص احنا بره الصوت. وايه رايك في ده؟ ده ريفلوكس السفرايتس وهيقص هرنيا محترمه سلايدنج بايب. هوريكم حاجه مش عارف. ما هشوف بقى كده بالمجهود يعني تقدر تقراها حتى لو صعبه ولا لا. ده بلين ولا كونتست؟ ها؟ كونتست. عظيم جدا. ادي الدفاق. عظيم. خلينا خطوه هيدي بقى بعد يا جماعه شوي شوي يا عم. انا لما بجيب لي اكس راي بقعد ابص عليها واتأنى وراها خطوه خطوه زي ما مليتها ابتدي اقرا. لا انتوا بصين ادي اللنج وادي الهارت وادي بتاع ده الريبس خطوه خطوه ادي الفرتبر وفي كونتراست. الشكل ده بتاع مين؟ ال وباين هاوي هنا ايه؟ الفندق صح؟ بير بابل اسود يبقى ده جاز كويس. طيب وده ايه ده بقى؟ ده ريفلكس. ريفلكس ما انا شفت الريفلكس ما انا شفت ما انا شحكه بقى مش ريفلكس بس في حاجه كويسه. ها؟ احنا لما نيجي الدرس الجاي وناخد الكولون هو ده بتعرف ازاي ده كولون من حاجه اسمها ايه هوستريشن يبقى ده ايه ده حته من كول ده هوستريشن بتاع كول ايه جاب الكولون هنا ايه جاب الكولون ده كولون باي باس ده كولون باي باس اللي هو لما يكون واحد عنده irresectable cancer esophagus او ستريكتشر ومش قادر اشيل ستريكتشر اسوفجس كلوز ستريكتشر اسوفجس مش قادر اشيلها وممكن اروح اعمل حاجه اسمها كولون باي باس ايه اه